عليك يا نبي وصلينا يا ناس داوروا قلب بدينا عليك يا نبي وصلينا عند الحبيب كلنا جينا حبيب يا جمال وتدلع يا جمال ده انا لا كاتب ولا قاري وخدوني غي البداري ده انا لا كاتب ولا قاري وخدوني غي البداري يا عريس عقبال المكاري وحبيبي يا جمال وتدلع يا جمال صباح الخير يا جدع رجال بالذمة ده انتو زنتو المجال صباح الخير يا جدع رجال بالذمة ده انتو زنتو المجال ابويا قال لي يا ابن امتثال انا اللي الدمع من عيني سال انا جوزك جوازة عال وتبقى ملكك بالحنان لا شفت عين ولا مرت ببال جوازة تبقى من الحلال حبيبي يا جمال وتدلع يا جمال صباح الخير يا إنسانية يا ورد بلدي بزهرية صباح الخير يا إنسانية يا ورد بلدي بزهرية بدل السلام ألفي ومية حبيبي يا جمال وتدلع يا جمال يا صاحب العقل اسمعنا دنيا غرورة بتلوعنا يا صاحب العقل اسمعنا دنيا غرورة بتلوعنا إبليس في الدنيا مطمعنا يا ما بسجننا ومضيعنا رب العباد خليك معنا غير معاد جمعنا يا عين ما تبكيش على اللي راح دنيا غرورة والزمن فضاح يا عين ما تبكيش على اللي راح دنيا غرورة والزمن فضاح يا رب تمم لنا الأفراح حبيبي يا جمال وتدلع يا جمال حمل جمالك سير بينا عند الحبايب ودينا حمل جمالك سير بينا عند الحبايب ودينا نتهنى ونمل عنينا حبيبي يا جمال وتدلع يا جمال يلا انا ليكم وانتم ليا يا ام العيون سود عسالية يلا انا ليكم وانتم ليا يا ام العيون سود عسالية في مصر ام المدنية وتدلع يا جمال حبيبي يا جمال بقول علي الحلو مستقل فيا بقول عليه يا تمرجيه حبيب يا جمال اتدلع يا جمال ابعت له 100,000 رسالة واقول يا جميل بدالة ابعت له 100,000 رسالة واقول يا جميل شفت قبله ولا بعده معرفش ليه لما بقابله لا شفت بعده ولا قبله معرفش ليه لما بقابله مقدرش ابدا اقرب له وحبيب يا جمال وتدلع يا جمال We are.